فاضل يعني الملاحظ في هذه الآية وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، قدم إرادة الشر على إرادة الرشد، لماذا هذا النسق؟ هو يعني جرى في السورة ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور، نعم، من الجن والإنس، نعم صحيح، ذكر جملة من الشرور استحق التهديد وإراية العقوبة، يعني هو وإنزال الشر بهم، نعم. يعني تقدم الآية قوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، صحيح، وقال وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لكن تبين أنهم يقولون الإنس والجن تقول على الله كذب، نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، هذا من أفعال من الشرور هذا، نعم صحيح. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، هذا أعتقد، فإذا يعني إنكار للحشر، نعم، فاستحقوا إذا تقديم إرادة الشر. جميل.